قال المؤلف: باب ما جاء في منكر القدر. الآن أيها الأحبة، الباب الأول اللي قبله متعلق إيش؟ بالربوبية، وأن لا يجوز لنا أن نظن بالله ظن السوء. فجاء الآن هنا لمن؟ أن الواجب على المسلم أن يؤمن بقضاء الله وقدره كاملا، ولا يعترض على القضاء والقدر شيئا، ولا شك بأن القضاء والقدر جزء من الربوبية. القضاء والقدر متعلق بأفعال الله عز وجل، وأفعال الله عز وجل هي من الربوبية. والنتيجة من أنكر القضاء والقدر فكأنه قدح في باب الربوبية، أو أنكر شيئا من ربوبية الله عز وجل. وجاء الآن باب ما جاء في منكر القدر، يعني من الوعيد الشديد. ذكر أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ما والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله من حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول الله تعالى، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، بمعنى أنه لا بد من الإيمان بالقضاء والقدر كاملا بالخير والشر، ولا يجوز الإنسان أن يؤمن ببعض دون بعض. وجد في زمن الصحابة من يقول أنه لم يقدر ولم يكتب على العبد شيء، وأن الأمر أنف، يعني الآن يقع ولم يكتب، وهذا فيه إنكار للأحاديث الواردة: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه عن ماء. وكذلك: أول ما خلق الله القلم، قال النبي قال الله للقلم: أكتب. قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكتب القلم كل شيء. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما نعمله في شيء قد انتهى وقضي، أم في شيء يكتب؟ قال: جفت الأقلام وطويت الصحف. قال الصحابة: ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نحن جلوس هنا، الله أعلم ما يحدث لنا بعد انتهاء الدورة، ما ندري، لكن مكتوب في اللوح المحفوظ. ولا يأتي الإنسان يقول: كيف مكتوب في اللوح المحفوظ وأنا ماذا أعمل؟ لا يمكن أن يجلس الإنسان هنا. أعطيكم مثال الآن. هذا كأس، صح؟ وفيه الشاي. أنا إذا شربت الآن هذه الشربة مكتوبة في اللوح المحفوظ. طيب، ولو جلس الكأس هنا، لو جلس 20 شهرا وهو في مكانه، ما كتب الله أن أشرب من شيء أبدا. ما يأتي الإنسان يقول: علموني شو اللي كتب في اللوح المحفوظ أنا أغير. هل يمكن الاطلاع عليه؟ اللوح المحفوظ أصلا أمر. ولذلك يمكن أن نكتب فائدة هنا، نقول، وما دمنا في القدر ما في مشكلة، نعطيكم بعض القواعد. نقول: القدر سر الله في خلقه فلا يمكن كشفه. سر الله في خلقه فلا يمكن كشفه إطلاقا، ما يمكن تعرف ما فيه. الآن لو سألتك الآن: ليش فلان طويل وليش فلان قصير؟ ليش فلان أبيض فلان أسود؟ ليش فلان من بلد كذا وفلان من بلد كذا؟ ما أدري أنا. أنا ما جئت بالبياض لوجهي، ولا جئت بالسواد لوجهي، ولا جئت بالقصر لي ولا الطول، وإنما كل ذلك بقضاء الله وقدره. فيجب علينا الإيمان بذلك والرضا بما قدره الله عز وجل، والله له حكمة في ذلك الأمر، حيث جعل فلان من بلد كذا ومن قبيلة كذا ومن عائلة كذا ومن مجتمع كذا. لست أنا الذي أعطيت، الله أعلم وأحكم في هذا الأمر. ذكر المؤلف بعد ذلك حديث عبد الله عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: ممكن نكتب عند هذه الآثار، نقول: موقف السلف، موقف الصحابة رضي الله عنهم، موقف الصحابة من إيش؟ من منكر القدر. ونكتب فائدة أخرى كذلك، نقول: الذين أنكروا القضاء والقدر وجدوا قبل الجبرية. نكتب فائدة: منكرة القضاء والقدر وجدوا قبل الجبرية. فالذين أنكروا القضاء والقدر وجدوا في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والجبرية جاءت بعد ذلك. ذكر حديث عبادة بن الصامت أنه يوصي ابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم قال له: أكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ثم إذن كتب القلم كل شيء. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. يكتب عند أول ما خلق الله القلم نكتب عنده فائدة، نقول هذا هو التقدير الأزلي. التقدير عندنا ينقسم إلى خمسة أقسام، كتابات خمس أقسام: كتابة أزلية هذه الموجودة، وكتابة متعلقة بالميثاق حيث قسم الله الخلق إلى قسمين فجعل منهم مؤمن وكافر، وجعل منهم يعني من أهل النار ومن أهل الجنة، كتابة المتعلقة بالميثاق. ثالث: الكتابة العمرية، يجمع أحدكم في بطن أمه 40 40 فثم يكتب رزقه وأجله، صح؟ ثم الكتابة السنوية هذه الرابع، والكتابة السنوية متى؟ في ليلة القدر، الله قال فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إن أنزلناه في ليلة القدر. خامس: الكتابة إيش؟ اليومية، وهي التي جاءت كل يوم هو في شأن، يعني الله يقدر في كل يوم، يعز ويذل ويرفع ويخفض سبحانه وتعالى. ذكر الآن في رواية الإمام أحمد إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله. ماذا يدل عليه؟ على أن منكر القدر عندهم كمال توحيد؟ لا، لأن من التوحيد وكماله أنه إيش؟ أن تؤمن بالقدر خيره وشره، ولأن من أنكر القدر فإنه منكر لأحد أصول الإيمان الستة. ويدل على أن إنكار القدر قد يؤدي بالعبد إلى الكفر والتوعد بهذه بالنار كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه وزيد بن ثابت كلهم يحدثني بمثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة أيها الأحبة مهمة جدا، ما من إنسان إلا ويخطر على قلبه شيء يتعلق بالقدر. أعطيكم مثال بسيط، سبحان الله، إخوان مثلا، وتجد بعض من الناس أولاده، الأخ هذا ما شاء الله أولاده متفوقون ما شاء الله، تعليم ودراسة وشهادات وعلم، والله رافع لهم منازل، والثاني مساكين، تجد صاحب مساكين يا أخي قلبي يتقطع، ليه أولادي فاشلين ليه الله ما أعطاني مثل ما أعطاك. أعطيكم مثال أوضح، وهذا ما نسلم منه أبدا. أنا أسألكم أيها الإخوة سؤال لطيف، الله قسم البلاد وقسم أرزاقها، صح؟ هذه البلاد أعطاها الله بترول، والبلاد المجاورة ما فيها شيء، بعض الناس قال يا أخي ما يستاهلون ولا شيء، ليش يعطون؟ صح ولا ما فيه ذي؟ فيه يرد ولا ما يرد؟ وليش يعطون هؤلاء دون ما نقل؟ ثم تجد أرض قاحلة لا أنهار ولا أشجار وعندهم بترول، والله ما يستاهلون هذا كله، بعدين بدوا، وخذ ما شئت من الألفاظ. نحن نسأل أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الله الذي قسم. ونحن في هذه البلاد بعض الناس يسافر لبعض البلدان يجدها جنة خضراء بكل معانيها وأنهار وكله، قلبه يتقطع، نحن تراب وغبار وذول أنهار، ليه ما يعطون نحن مثلهم؟ سبحان الذي، ولذلك ليش الشيطان يأتي إلى قلبك وجعل يبين لك الآن؟ هو قال في نفسي شيء، أعطني شيء يزيل هذه الشبهات التي على القلب. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يعترض إطلاقا، من أعطاه الله فالله الذي رزقه والله الذي أعطاه، ومن منعه الله الذي لم يعطه لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. قد روي في الأثر إن من الناس من يكون خيره وصلاحه في غناه، ومن الناس من يكون صلاحه وخيره في فقره ليس في غناه، ولذلك الله الذي قسم سبحانه وتعالى. عندما علمه هذه القواعد، هذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن عباس واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، صح؟ وأن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله. كل هذه طمأنينة. وكلما قوي إيمانك بالغيب بالقدر، سبحان الله، كلما رزقت سعادة. سبحان الذي له من الحكم ما يعلمها هو ولا نعلمها نحن. ولذلك الله يقدر كل شيء. وهنا يقول هذا من هو ابن الديلمي لما أتى أبي بن كعب، قال أتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة وزيد بن ثابت، كأننا نقول نكتب هنا عقيدة الصحابة واحدة في القضاء والقدر. لم يوجد بين الصحابة خلاف في القضاء والقدر، وإنما وجد في طوائف البدع بعدهم. نشأ عندنا قدرية، ونشأ عندنا جبرية، ونشأ عندنا أشاعرة في الكسب، ونشأ عندنا طوائف خالفت النصوص الكتاب والسنة. وأصبح الإيمان بالقضاء والقدر هو هي عقيدتنا نحن، وهو الذي دلت عليه النصوص، وهو الذي سار عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين، يعني بما باب ما جاء في المصورين من الوعيد الشديد، واضح؟ ثم جاء الآن عندنا باب ما جاء في التصوير. لماذا جاء ذكر التصوير؟ أول سبب في وقوع الناس في الشرك كان بسبب التصوير. قوم نوح من قبل صوروا لهم صورا ووضعوا لهم تماثيل فعبدت من دون الله عز وجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصورين هم شرار الخلق، وأنهم يوم القيامة ماذا يحدث؟ يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، يعني ما صورتم أحيوه. وهنا إيش؟ لن يستطيعوا إطلاقا أن يفعلوا شيئا من ذلك. أورد في حديث أبي هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال، ومن في قول الله تعالى فيما يرويه عن ربه: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. هذا لا يستطيع الخلق إطلاقا. ويعطينا أيها الأحبة أن المؤلف سرد نصوص متنوعة في قضية التصوير، ويعطينا هنا أنه يدل على تحريم لما جاءت ومن أظلم، كأن هذا الظلم ممدوح ولا مذموم؟ مذموم. ولهذا من ذهب يخلق كخلقي، يعني أن يأتي بصور وتماثيل يكون كخلق الله عز وجل. وهنا أيها الأحبة جاء حديث عائشة رضي الله عنها: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله عز وجل. وهذا الحديث يعني يضاهئون، يعني يشابهون بما يصنعون خلق الله عز وجل. يدلنا أيها الأحبة على أن عقوبة المصورين أشد عذابا يوم القيامة، ويدلنا على أن التصوير من الأمور المحرمة وأنها لا تجوز شرعا. ولا شك بأن هذه تتعلق بحرمة التصوير، والنصوص صريحة في ذلك. جاء حديث ولهما حديث عبد الله بن عباس: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. والحديث في الصحيحين: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، نعوذ بالله من النار. قال ولهما عنه مرفوعة: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. أي إنسان يصور صورة سيكلف يوم القيامة أن يحييها. هل يستطيع أحد أن ينفخ فيها روح؟ الآن هذه أستطيع أن ينفخ فيها روح وتمشي؟ ما يمكن أبدا، كأنه أمر مستحيل. سيبقى في العقوبة والعذاب دهرا طويلا، لأنه سيعذب بهذا الشيء، كأنه يطلب منه أمر لا يستطيع له إطلاقا. وهذا الحديث دليل على تحريم التصوير، وفيه وعيد جدا للمصورين. ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا يدل على أن التصوير من كبائر الذنوب، ويدل على أن التصوير يعني بمعنى الذي فيه نوع من المضاهاة لا تجوز. وبالاتفاق ما يتعلق بالتماثيل نحتها هذا لا شك لا يجوز إطلاقا. وكذلك من العلماء من قال تصوير باليد، يرسم صورة بيده، هذا لا يجوز شرعا إطلاقا. واختلف العلماء في أمرين: في التصوير الذي هو الفوتوغرافي، وتصوير الفيديو، هل يعتبر تصويرا أو لا. من العلماء من يقول داخل ضمن التصوير، ومشايخنا الأوائل يحكمون على أنه من التصوير المحرم وأنه لا يجوز. ومنهم من يقول تصوير الفيديو إذا ترتب عليه نفع شرعي بأن يكون لتعليم عبادة أو تعليم سنة أو لنشر علم، فقالوا الأمر فيه سهل. ما لم يتوسع الناس فيه توسعا، الآن نجد كل الناس يصور وهو جالس وهو قايم وهو ضاحك وهو بلباس وبغير، يعني صور تتعجب منه، تعلق الناس بالصور، وتفتح أي جوال تجد فيه مئات الصور. هذا لا ينبغي إطلاقا. وكذلك ما يتعلق بمسمى صور الذكريات، ما الذي نستفيد منها؟ في بعض الأحيان قد يكون التصوير لذكرى لكن يراها أناس فيدعون عليه وهو ميت. بعض الناس يحتفظ بصورة والده ويعلقها في مجلسه ويقول كلما دخلت دعوت. قد يأتي شخص قد ظلمه والدك أو أخذ حقه وينظر إليه، وإذا هو يدعو عليه ما يدعو له، فما يفيدك شيء، وإنما الذي ينفع أن تدعو له لا أن تعلق صورته، فإنها لا نفع فيها. ذكر حديث أبي الهياج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعثه قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فدل على أن الصور خاصة ما تكون صورا معظمة تعلق ويكون من الأجناد تطمس، والقبور تسوى، يعني كلما كان القبر مبنيا وعلى قبة وعليه بنيان فإنه يجب إيش؟ إزالة ذلك ويسوى، بمعنى يكون كسائر القبور فيما هم فيه. ويدلنا هنا وجه الشاهد من الأثر الأمر بطمس الصور في ذلك. ذكر المؤلف رحمه الله باب ما جاء في كثرة الحلف. قال: باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني ما جاء فيه من الوعيد. أولا يجب أن نعلم أن الحلف من الأمور التي يجب أن تعظم، لأنك تحلف بالله عز وجل ولا يجوز لنا إهانة الحلف. بعض من الناس والله تقوم والله تجلس والله تروح والله كذا، وكل ما جاء نعوذ بالله لسانه دائما على الحلف. وأخطر منه الذي يقول علي الطلاق إلا جلست، علي الطلاق إلا قمت، علي الطلاق كذا، هذا أخطر، لأنه يتعلق بحكم ما يتعلق بقضية الزواج، وبعض العلماء يرى أنه إذا لم يتحقق ما علق فإنه يكون إيش؟ قد طلق زوجته، ولا يجوز الاستعجال في هذا الأمر. جاء النص في قول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. ولماذا نحفظها؟ لئلا يؤدي إلى أن تكون اليمين ممتهنة ويستخف بها. وكلما أكثر الإنسان الحلف دل على عدم تعظيمه لله عز وجل. ونجد أقوام من الناس عندما تأتي تقول أريدك أن تحلف، قال: إيش تبغى؟ تبي حلف واحدة ولا عشر ولا مئة؟ أنا مستعد، ما في مشكلة عندي. نعوذ بالله، هذا لا يجوز إطلاقا، بل يجب تعظيم. وهنا يدل على أنه لا يجوز لنا الحلف والإكثار منه. ذكر الآن حديث أبي هريرة: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. نحن نشاهد أيها الإخوة كثير، وأوصيكم أيها الأحبة، عندما تأتي لشخص تريد تشتري منه مثلا تساوم، تقول قال هذا بخمسة ريال، قلت له ما تعطيني بثلاثة ريال؟ قال: يا أخي والله ما جبت ولا رأس مالها. ليش تحلف؟ قال: يا أخي أنا أحلف وأنا صادق. لأنه كلما أكثر الحلف أدى إلى أن يستخف قد يحلف كاذبا. ولا أنا ما طلبت منك اليمين، هل اشتريتها أو بهذا السعر أو لهذه. ولذلك جاء المنفق سلعته بالحلف الكاذب، ونعوذ بالله أن نكون ممن يحلف. ولذلك قال: الحلف منفقة للسلعة. عندما تأتي للناس والله ويعلن أمام الناس، ونشوفه أمام المساجد: براس المال براس المال، اشتروا براس المال. هو يقصد براس المال عند المحل، ولكن اشتراه تخفيض 50%، صح؟ يجوز له أن يحلف لنا بهذا؟ هذا كذاب. يعني قيمتها الآن في المحل 100 ريال وهو اشتراها 50 لأن انتهى وقتها، فيحلف بالله والله براس المال براس المال اشتروا، والناس تتسارع تشري منه. لا يجوز له هذا، هذا منفق سلعته والناس يصدقونه فتذهب سلعته. لكن النبي أخبر أن الله يمحق بركة ماله. ما الفائدة من المال إذا كثر وممحوق البركة؟ قد يبتليه الله بأمراض، قد يبتليه بأمراض لأولاده، قد يحصل له بعض الأمور فلا يستفيد منه. وهذا كأنه من باب الحيلة، ولا يجوز للإنسان أن يحتال إطلاقا على ذلك. أذكر يعني موقف وهو من الملاطفة فقط من باب الاحتيال على مثل هؤلاء. يعني أحد الباعة يبيع نعناع وكان ينادي: نعناع المدينة نعناع المدينة. فلما وقفت قلت: جئت به من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، جئت به من مدينة فس. هل يجوز شرعا؟ لا يجوز أن يكذب على الناس، وهذا نقول كذب وتنفيق للسلعة، والله يمحق بركة. صحيح تذهب سلعة لكن ما ينفعه الله، قد يمشي ويصدم قيمة البضاعة 500 ريال وصلح سيارته ب6000 أو 5000 ريال بسبب أنه محق بركة ماله بهذا الكذب. ولذلك لا يجوز لنا أن نستعمل الحلف، لأنه قد يروج السلعة لكن قد يترتب عليه، وغالبا يدل على عدم استخفاف، يدل على عدم تعظيم الله عز وجل والاستخفاف بأسمائه. حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعة لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. نعوذ بالله، لا يشتري إلا وهو يحلف ولا يبيع إلا وهو يحلف، هذه مصيبة أيها الأخوة. فإن اشترى كذب، قال والله لاقي أرخص منه، مثل بعض الناس يأتي المحل يقول يا أخي والله لاقي واحد أرخص منه، فيصدق صاحب المحل ويعطيها أقل وهو يكذب. وإذا باع قال والله ما جئت برأس ماله، وهو يكذب، فصار مع الجهتين كاذبا في يمينه. وصار هؤلاء هذا من الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب. ويدل على أنه لا يجوز لنا الحلف في البيع وكذلك في الشراء، ولا يجوز أن نحلف بأي نوع من الحلف ما دام فيه كذب أو أنه أخذ لحقوق الناس ولأموالهم، بل هذا لا يجوز شرعا إطلاقا. ذكر حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران رضي الله عنه: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو 3. ثم جاء بوصف القوم الذين يأتون من بعد: قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا صفاتهم، هذه الصفات من باب الخبر ويقصد به الذم، مقصودا به الذم، وإلا فهذا أمر واقع. يشهدون ولا يستشهدون، بعض الناس تقول له مثلا أنت جالس فلان ما شفناك متأخر، واحد يتكلم يشهد قال والله أنا شايفه، ما حد سألك أصلا، ما طلب منك الشهادة حتى تشهد، ما سألناك، خاصة فيما يتعلق بقضايا إيش الحكام والحدود ويتعلق بما طلب، إذا طلب منك ما في مشكلة اشهد، أو كان سيترتب عليه ضياع حق فلا مانع من قضية الشهادة. ثم ذكر الآن يخونون ولا يؤتمنون، ونعوذ بالله أن نكون من أهل الخيانة، أنا أؤمنك على حق لي فإذا بها تغير وصار غيره. أعطيكم مثال لطيف جدا، في بعض الأحيان يعطيك الشخص سيارته هو بيسافر برا مثلا لأهله أو غيره، قال جزاك الله خير سيارة دخلها عندك في البايكة علشان ما أريد أحد يأتيها. أنا ركبت الطيارة وإذا بحد يتصل علي سلامات سيارة كذا أجيبة، وين راحت؟ قلت والله حاطة عند الجار، فهل هذا أمانة؟ راح يتمشى بها وطلع بأولاده وسافر بهم، قبل ما أجي وقف السيارة وحطها في المظلة، هذا استأمنته وخانني في هذه الأمانة. واكثر منه إذا كان يعطى مالا ثم يخونه، يعني يجحده فلا يعطيه. وذكر ينذرون ولا يفون، من صفات أهل الإيمان أنهم يفون بالنذر، وكذلك يظهر فيهم السمن، دل على أنهم اهتمامهم في الدنيا، وغالبا السمن لا يظهر إلا إيش مع الرفاهية، صح؟ مع النظر الإخلاد للدنيا والاهتمام. اليوم أيها الأحبة نحن نرى عجب من البلاء أيها الإخوة، أنا أرى انتشار المطاعم في الأسواق وفي كل مكان، ما هي ظاهرة طيبة أيها الإخوة، وإن كان الناس الآن ما شاء الله صارت زوجاتهم مدرسات وبناتهم مدرسات ولا يطبخ أحد، وصارت المطاعم هي التي تعطي وغيره. والأخطر منها أن الناس الآن تفننوا، تسأله إيش تبغى، أي مطعم تبغى، مشاوي تبغى، كبسات تبغى، منادي تبغى، ما شاء الله استشاريين في أنواع المآكل والمطاعم في البطون، لكن إذا جيت في التعبد وفي العبادة وفي الخير الله أعلم من يكون متميزا بذلك. وجه الشاهد من هذا أنهم يتساهلون بقضية الشهادة. قال العلماء إن الشهادة تقوم مقام اليمين، صح ولا لا؟ بين على المدعي واليمين على من أنكر، فقامت مقامها، فدل على أن هؤلاء يحلفه ما طلب منه الحلف، فهذا ليس. وجاءنا الآن باب من حلف تغليظ في قضية الحلف، وأراد المؤلف أن يحذرنا من كثرة الحلف والتسارع له، فالذي يشهد ولا يستشهد دليل على أنه غير مبالي باليمين وغير مبالي بالشهادة. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. يعني أن هذا الباب يجب علينا الوفاء بالعهود، فإذا عاهدت أحدا وجعلت بينه ذمة الله أو ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يجوز لك إطلاقا أن تخفر هذا العهد إطلاقا، ولا أن تنقره، لأن الله عظيم صح وإلا، ولأنني أخذته بمسمى الديد، وتميز أهل الإيمان أنهم لا ينقضون العهود ولا ينقضون المواثيق، بل يوفون بكل ما عاهدوا الله عليه وبما عاهدوا عليه الناس. ولذلك جاءت بقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولما ذكرت ما جاء في ذمة الله وكذلك في ذمة الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أنها معظمة هذه العهود وكذلك هذه المواثيق، لا بد من الوفاء بها ولا يجوز لنا أن ننقضها. ويدلنا أيها الأحبة أن ما يجرى بين الناس على اختلافهم، تعاقدت أنا وإياك تشتغل عندي، أو تعاقدت أنا وإياك تعمل لي عملا، أو تعاقدت مع شخص لأجل، يجب أن توفي بالعهد، لماذا تخلف؟ فهذا يوفي بقضية العمل وذاك يوفي له بقضية المال، ولا يجوز له أن يمنعه من حقه ولا من ماله، لكن لو أنه أخل فلا مانع، والمؤمنون على شروطهم. ولذلك من اللطائف لما قال إن الله يعلم ما تفعلون، يعني بمعنى أن الله لا تخفى عليه خافية، هو المطلع على هذا العهد وعلى تفاصيله، ويجب علينا الوفاء به لأن ذلك من حق الله عز وجل، من حق الله تعالى من جهة التعظيم. ذكر حديث أبي بريدة رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، يعني أوصاه بتقوى الله وأوصاه بمن معه يرعاهم فلا يشق عليهم ولا يؤذيهم ولا غيره، ثم قال له أغز بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هذه حقوق عظيمة أيها الأحبة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أغزوا يعني لا مانع من القتال، لكن لا تغل من الغنيمة ولا تأخذ منها، ولا تغدر إذا كان العدو قد يعني عقدت بينك وبينهم عقد تقف الحرب يومين ثلاثة أسبوع شهر شهرين لمصلحة، فلا يجوز لك أن تغدر به إطلاقا، ولا تمثل يعني إذا قتل قتيل فلا تمثل، تبقر بطنه تقطع وجهه تشوهه، ما يجوز إطلاقا هذا الفتنة. كذلك ولا تقتلوا وليدا، الأطفال لا يقتلون والنساء لا يقتلون والشيوخ لا يقتلون والرهبان حتى الرهبان عباد ما يقتلون إذا لم يقاتلوا، لكن لو كانت المرأة تقاتل وكذلك الراهب يقاتل فإنه يقتل لأنه جاء يقاتل، أما هؤلاء فإنهم ليسوا مواطن لقضية أو لقضية القتال. ذكر وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى ما الذي يدعوهم إيش؟ إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وهذا نسميه إيش؟ الهجرة. ثم قال بعد ذلك وأخبرهم إن فعلوا ذلك فلهم مع المهاجرين وعليهم مع المهاجرين، فإن أبوا يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجرى عليهم حكم الله الذي يجرى على المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيئا، يعني لأنهم الأعراب ما يقاتلون صح وإلا جالسين في مواطنهم، لكن إذا جاءوا وهاجروا وجلسوا وأعدوا مع الصحابة أو مع الجيوش فانطلقوا لهم أن، قال هنا إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، كأن الآن أول شيء ادعوهم إلى الإسلام ثم انقلهم إلى دار الهجرة ثم بعد ذلك اطلب منهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل عنهم وكف، وإلا فاستعن بالله فقاتلهم. الأمور الثلاثة ما هي؟ الإسلام والجزية، لا لا لا شوف الأخير فاستعن بالله وقاتلهم، ثلاثة، إما أن إيش يسلم وإما أن يؤدي الجزية وإما أن يقاتل، بس ادعوهم إلى هذه الأشياء. طيب والدعوة إلى الهجرة يعني هو أفضل لهم، بدل ما يجلسون في بلاد الكفر يأتون إلى بلاد الإسلام خير لهم. قال: وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنك إن يعني أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. هذا هو وجه ليش الشاهد من الحديث، يعني بمعنى أنك إذا أعطيت الناس ذمة الله وذمة رسوله فإني أخشى أن لا توفي فتقع في الإثم العظيم، لكن إذا أعطيتهم ذمتك فإنه إيش يصبح الإثم أقل، صح وإلا لا؟ ويدل على أن الإنسان يجب أن يعظم العهد الذي يكون في متعلقا بمربوط بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من أخل بذلك فإن هذا نقصا للتوحيد وهضما لعهد الله عز وجل الذي يجب أن يسؤل الناس عليه. قال: باب ما جاء في الإقسام على الله عز وجل. حديث جندب رضي الله عنه وأرضاه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا يغفر الله لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. الإقسام على الله يعني بمعنى أنك أنت الذي تحكم على الله بأنه لا يغفر. أنا أقول للأحبة: نشم من بعض الشباب مثل هذه المعاني، ونشم من بعض الغيورين بعض هذه المعاني. ما المقصود بها أيها الإخوة؟ بعض من الناس يشاهد مجرم، سواء إجرامه في فسق وفجور ومخدرات وغيره، أو إجرامه بأن يكون قائد لمعاصي وفجور، يعني فاتح بار وفاتح محلات غنى وزمر ومعاصي وظلمات، وتسمع منه الألفاظ كلها، يأتي الإنسان يقول: أعوذ بالله، هذا من حطب جهنم. أعوذ بالله، كيف تقول هذا الكلام؟ أو يأتي إنسان يقول: فلان يعني عنده ملايين من البشر يحبونه، ويحبونه لفسقه وفجوره، فيقول: أعوذ بالله، وبيحمل هالأوزار، والله ما أظن الله يغفر له هذا الرجل. كيف تقول هذا الكلام؟ الله الذي بيده المغفرة، والله الذي يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. هذه القصة أيها الأحبة التي ذكرها المؤلف، كان اثنين متآخيين، أحدهما على صلاح والثاني على فجور، فأخذ ينصحه وينصحه وينصحه، والذي على الفجور يقول: خلني بيني وبين ربي، الله أرحم بي، الله هو الذي يغفر لي، اتركني، ما لك دخل فيني، لا تنصحني بترك المعاصي. نتيجة أيها الأحبة، هذا المتحمس قال: والله ما يغفر الله لك، كل مرة أنصحك ولا تقبل يقدر الله أن يموت، فيأتي الله بالذي قال هذه الكلمة، الرجل الصالح الغيور، فقال: من ذا الذي يتألى علي، إني قد غفرت له وأدخلتك النار. شعطينا أيها الإخوة، نحن لسنا أوصياء على الناس، ثم مهما كان صلاحك وتقواك ليس معك مفتاح الجنة تدخل من تشاء وتخرج من تشاء. والله مهما كنت على غيرة وعلى عبادة وعلى صلاح لا يعني أنك أكمل الناس، ففي بعض الأحيان أيها الإخوة قد يوجد الشخص حليق ولا مدخن ولا غيره، لكن عنده من الصلاح الذي لا تعلمه أنت، عنده من الأعمال والخبايا التي لا يعلمها إلا الله، قد يكون عنده من بر الوالدين، قد يكون عنده من الصدقات، قد يكون عنده من محبة الخير للناس، أمور عبادات ما تظهر عليك أنت، مو بلازم أنك تشاهدها. فليس الصلاح هو مجرد الظاهر، ولذلك احذروا، وصية للأخيار ألا يظنوا أنهم أوصياء على الناس، بمعنى هم الذين يدخلون الناس الجنة ويخرجونهم من النار، هم الذين يعطون فلان وكذا. ولهذا جاء الآن، قال أبو هريرة: إن القائل رجل عابد، قال هنا قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني نعوذ بالله كانت سببا لهلاكه. وبناء عليه لا تقسم على الله، بمعنى أنه تقول: الله لن يدخله، وهذا يدل على أنه لا يجوز لنا إطلاقا أن نقسم على الله عز وجل بأي شيء من ذلك، وهذا منافي للتوحيد، بل هو فيه سوء أدب مع الله عز وجل، كأنك أنت الذي تأمر الله ألا يدخله. الجنة بيدك والنار بيدك، أنت الذي تدخل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذا كان هذا محمد إلا أن يتغمدني الله برحمة، فمن نكون نحن؟ لكننا نسأل الله أن يدخلنا جنة عرضها السماوات والأرض، ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين ويجمعنا وإياهم في جنات عدن. قال المؤلف: باب لا يستشفع بالله على خلقهم. الاستشفاع بالله على خلقه، تستشفع بالله على خلقه، من الأصل؟ العكس ولا صح ولا لا؟ فأنت تأتي بالله يستشفع على الخلق، مفروض نحن نطلب الشفاعة من عند الله عز وجل، صح؟ ونطلب أن الله أن محمد صلى الله عليه وسلم يشفع فينا صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن فيه هضم للتوحيد، هضم للربوبية وقدح في توحيد العبد، لأن الشافع دائما يشفع عند من هو أعلى منه، صح ولا لا؟ فإذا قلت الله يريده أن يشفع عند المخلوق لم تعط الله مكانته ومنزلته سبحانه وتعالى، والله أعلى وأجل من أن يكون هو يشفع عند المخلوق. حديث جبير، جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربه، فقال فإنا نستشفع بالله عليك، نستشفع بالله عليك يعني إلا دعوت لنا. فقال النبي ويحك، أنكر عليه مباشرة، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في ليس ويحك وإنما جاء التنزيه، في بعض العبارات أنكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة ويحك إن شأن الله عظيم، يعني بمعنى تنزيه، وكل هذه الألفاظ التي يكون فيها هضم للربوبية ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، قد ينكر النبي صلى الله عليه وسلم بالألفاظ سبحان الله سبحان الله، أو ينكر الله أكبر يعني ينكر على الصحابة، أو يقول ويحك يعني كأنها عبارات لأجل أن ينزه الله عز وجل أن يكون من أن يهضم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرفت صحابة ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ويحك أتدري ما الله، سبحان الله أمر عجيب، قال إن شأن الله عظيم. أنا أعجب، دائما يقال من كان بالله أعرف كان منه أخوف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا ولذهبتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. النبي عارف بربه، ولن يكون أحد أعظم منه، وهو لقائل أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. ولهذا قال للأعرابي ويحك أتدري ما الله، يعني كأنك ما عرفت ربك وما قدرته. قال إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، محمد أفضل الخلق ومع ذلك يقول شأن الله عظيم فلا يستشفع، فمن دونه إيش من باب أولى أن لا يطلق لهذا. ولذلك يجب على الإنسان أن يتأدب مع الله عز وجل وأن ينزه الله عما لا يليق، ويجب عليه من سمع عبارات فيها شيء أن ينكر، وقد يكون الإنكار بالتنزيه وقد يكون الإنكار ببعض الألفاظ ويحك إن شأن الله عظيم، يعني بمعنى أن يبين ويعطي أن الإنسان ينبغي له أن يعلم الناس كلما وقعوا في معصية دلهم. باب حماية المصطفى، في حماية المصطفى حمى التوحيد وسد طرق الشرك. المؤلف رحمه الله لطيف في عرضه، رحمه الله وغفر له، وأنا أقول الحقيقة كم نتمنى لو درست فقه الإمام محمد بن عبد الوهاب في ترتيب أبوابه، يعني لماذا رتب هذه الأبواب؟ ما هو مجرد لقى حديث قيده وجاب استنباط ووضع، لا، شوف التسلسل العجيب، بدأنا بالتوحيد ثم في فضل التوحيد ثم ثواب التوحيد وثمرته في الآخرة ثم الخوف من الشرك ثم أنواع الشرك ثم سد باب الذرائع ثم جاء بأنواع صور من الوسائل التي توقع في قضايا الشرك وغيره، ثم جاء باب في حماية المصطفى حمى التوحيد، في آخر الكتاب جاء بحماية كل باب يؤدي إلى القدح أو كل فعل وقول أو شيء يؤدي إلى سميه ضعف التوحيد في النفوس وعدم تمكنه. حماية الآن كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، الحدود الآن تسمى حمى، حدود الدول تسمى حمى هذه، وكل إنسان البيت عندما يضع له سور يسمى هذا إيش؟ حمى للبيت، صح ولا لا؟ وهذا المؤلف رحمه الله أراد أن يحمي التوحيد كله بهذا ما يريده من النصوص، والحماية ليست منه هو ترى المؤلف، وإنما حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم وسده لكل طريق يوقع في الشرك. ذكر حديث عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أنت سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان. غالبا الشعراء يستجريهم الشيطان صح؟ ألم تر أنهم يقولون ما لا يفعلون وأنهم في كل واد يهيمون صح وإلا؟ وغالبا الشاعر يعطي بعض الأشياء يبالغ فيها أكثر مما هو فيه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منهم شيئا من المبالغة أنكر عليهم. لا شك أن السيد الله، والسيد معناه أن السؤدد التام لله عز وجل، والخلق كلهم عبيد الله. ولما جاء الآن أفضلنا فضلا، لا شك بأن محمد صلى الله عليه وسلم من أفضل الناس وأعظمهم، وهو اللي قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، ويعني أعظمنا طولا، مقصود به الطول العطاء والفضل والقدرة والغنى وغيره. لا شك بأن محمد صلى الله عليه وسلم له أفضل وله طول لم يكن لغيره صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدبهم قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني لا تبالغوا. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احثوا في وجوه المداحين تراب؟ في بعض الحين يأتي الإنسان عند عالم ويبجل ويبجل، ما ينبغي هذا، يعطى منزلته ويعطى علمه لكن ما تجاوز فيه، بل ينبغي الإنكار لئلا يأتي الشيطان يغل. ولهذا قال لا يستجرينكم الشيطان، فيجعلكم الشيطان إيش؟ وسيلة له في قضية الغلو والمبالغة، ويدل على أن الغلو في المدح لا يجوز إطلاقا، فإن الغلو في المدح يؤدي إلى أي شيء؟ إلى المبالغة، والمبالغة والغلو يؤدي إلى الشرك صح وإلا لا؟ الغلو في قوم عاد الذين ماتوا أدى إلى عبادتهم من دون الله عز وجل. أورد المؤلف حديث أنس أن ناس قالوا يا رسول الله أن يا خير وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ورسوله، وما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. أنزله الله أن سماه عبدا، أنزله الله سمي نبيا، أنزله الله سمي رسولا، أنزله الله فسمي سيدا، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكنه إذا كانت فيها المبالغة فلا شك بأنه إيش؟ ينكر، ولا بد من أن يتعلم الناس الأدب، فالمدح إذا زاد عن حده فإنه يصبح إلى ضده، فما تمدحه وإنما يؤدي إلى قضية الغلو. وإذا وصف الإنسان بغير الصفة التي هو عليها فإن ذلك يؤدي إلى المجاوزة، والمجاوزة تؤدي إلى الشرك أو وقوع في وسائل الشرك، وهذا نسميه من الغلو في الألفاظ ولا يجوز. آخر باب عندنا باب وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وصية الأحبة أن يقرأوا شرح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله لهذا الباب، يعني شرحه بشرح جميل جدا رحمه الله، وأذكر بعض اللطائف فيه، ولهذا الباب يحتاج أن أقول إلى أسميه إلى دورة لوحده الباب هذا، لأن فيه أحاديث عظيمة جدا. انظر أيها الأحبة، بدأه بكتاب التوحيد صح، أول بداية كتاب التوحيد. توحيد يتعلق بماذا؟ بالله عز وجل، توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وكأنه يقول ومهما كنت في معاني هذه ما عطيت الله حق قدره. نحن هل نحن عبدناه حق عبادته؟ هل نحن عرفناه حق معرفته؟ هل نحن آمنا به حق الإيمان بمعنى عرفنا كل ما يستحقه سبحانه وتعالى؟ هل نحن عرفنا جميع أسمائه وصفاته؟ ما قدرنا الله حق قدره، ولذلك يجب علينا أن نعظم الله عز وجل، فكل مشرك وكل مبتدع وكل عاص وكل مخالف لكتاب الله وسنة رسوله ما قدر الله حق قدره، وإلا لما وقع في المعاصي والبدع ولا الشرك ولا الضلال ولا الانحراف ولا وقع في الأهواء وغيرها. أراد المؤلف بهذا الباب رحمه الله تعالى أن يختم به كتابه ليبين عظمة الله في النفوس، وأنك مهما عبدته فلا تستطيع أن تحقق العبودية التامة، ولا نقول تكون عبوديتك في مقابل ما أتاك من النعم سبحانه وتعالى. ويجب على الناس أن يعلموا أن كل شيء بيد الله عز وجل، فالله له صفات الكمال، والله هو الخالق الرازق المدبر المصرف، والله الذي بيده مقاليد الأمور كلها، وما أجمل أن يقرأ الإنسان الآيات المتعلقة بالله عز وجل، فيها من العجائب عندما تجد تقرأ، خاصة فيما يتعلق بأسمائه وفي صفاته وأفعاله وما يتعلق بألوهيته، يوجب الإنسان تعظيم في نفسه. الله يقول: ما قدر الله حق قدره. وهذا خطاب لمن؟ للمشركين عندما عبدوا غير الله عز وجل. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فإذا كانت هذه الأرض بكاملها قبضته والسماوات مطويات بيمينه، فكيف يكون هو سبحانه وتعالى؟ وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأراضين السبع في يد الرحمن إلا كخردل في يد أحدكم، فما يكون هذا؟ لم يدل على أن الأمر عظيم. ولهذا جاءت: سبحانه وتعالى عما يشركون. فكل مشرك ما قدر الله عز وجل إطلاقا. قد يقول بعض الناس، نجد بعض الناس يقول: الله معه سبحة ألفية يردد لا إله إلا الله في اليوم 70,000 مرة. ما قدر الله حق قدره، ما دام وقع في الشرك فهو لم يقدر الله حق قدره. وربما نقول: الطوائف التي تؤول صفات الله أو تحرفها أو تشبهها أو تعطلها، كل هذه ما قدرت الله حق قدره، لأنه كيف يؤولون الصفات أو يحرفونها أو يبدلونها؟ كل هذا نوع من الضلال الذي وقع فيه هؤلاء. طيب، والنتيجة يجب علينا أن نثبت لله تعالى كل ما يستحقه من الألوهية، وكل ما يستحقه من الربوبية، وكل ما يستحقه من باب الأسماء والصفات. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في هذا، وهي أحاديث طوال كلها تتعلق بقضية الإله سبحانه وتعالى. حديث عبد الله بن مسعود: جاء حبر إلى من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، إن نجد أن الله سبحانه وتعالى يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، عد كم؟ 5 أصابع. فيقول: أنا الملك سبحانه وتعالى. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول هذا الحبر. ثم قرأت قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. نحن نسأل أيها الإخوة، هذا حبر عالم من علماء اليهود، ويعطينا أيها الأحبة أن اليهود يؤمنون بأن لله الصفات، واليهود يثبتون أن لله إيش؟ أصابع. أن لله أصابع. طيب، الأشاعرة يقول: ما لله أصابع إطلاقا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي فتبسم. لو كان كلامه باطلا لقال كما قال للأعراب: ويحك، صح؟ إن شأن الله عظيم. قال له: لماذا تقول هذا الكلام؟ لكن نحن نسأل أيها الإخوة، أقر النبي اليهودي في مقالته، فدل على أن الله له أصابع سبحانه وتعالى، وأن أصابعه ليست كمثلها شيء، كما نقول وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. يجعل هذه، وما أحد يستطيع أن يرد إلا هو سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ الملك له وحده لا شريك له. إذا صار الله هو المالك لهذه المخلوقات كلها، فصار الأمر أولا وآخرا له. أنا أتأمل أيها الإخوة، إذا كانت هذه المخلوقات على عظمها ليست شيئا في أصابع الرحمن ولا في يده، فإذا هل نحن قدرنا الله حق قدره؟ لا. وما أجمل أن نجد الناس اليوم أيها الإخوة، تجد عندهم خوف من الكفار، وعندهم أسلحة وعابرات قارات وغيره، ونسوا أن السماوات والأراضين في يد الرحمن كخردلة. إذا أراد الله شيئا غير كل شيء في الكون. في نوح: أنزل من السماء ماء ففجر السماء والأرض عيونا فأغرقت الأرض عن بكرة أبيها فما بقي على وجه الأرض إلا أهل توحيد فقط. أين قوة الناس؟ أين البشرية؟ أين كل شيء؟ وينادي نوح ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الهالكين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ما يمكن إطلاقا ينجو أحد. الله قادر عندما يخاطبنا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصلا؟ الله قادر على كل شيء، قادر على أن يزلزل الأرض من تحتهم وأن يخسف بهم وأن يرسل عليهم من السماء قاصفا من الريح فيهلكهم في لحظات، وليس ما أوتوا من القوة يدل على أنهم يستطيعون تغيير شيء. ذكر المؤلف كذلك: وللبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق، ولمسلم جاء مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. نكتب هنا: هذا الحديث يثبت لله يمينا وشمالا، والحديث في صحيح مسلم. فالله يطوي السماوات بيمينه والأرض بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ فما يستطيع أحد شيء. ثم يقول: أين المتكبرون؟ ويقول رواية ابن عباس: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، يعني ليست شيئا أمام خلق الله عز وجل وأمام سبحانه وتعالى سائر المخلوق، يعني أمام الله ومخلوقات الله تعالى عظيمة، وهي درجات. نجد الآن السماوات والجبال والأراضين والكواكب وغيرها سبحانه، ولا نعلم لله خلق لا نعلم كيفيته، والله سبحانه وتعالى هو المالك لذلك كله، يدل على أن الواجب علينا أن تتعلق قلوبنا به ولا نتعلق بأحد كائن مكان. أورد حديث ابن جرير: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة من حديد ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض. حديدة رميتها في فلات صحراء، شكون الخلق؟ من أنت أيها الصغير الآن؟ نحن صغار جدا ومع ذلك نتكبر ونعصي ونطغى ونظن أن لنا دورا وغيره، والله المالك لكل شيء، هو المتصرف بنا وحده لا شريك له في حياتنا وطعامنا وأكلنا وشربنا، بل كل شيء بيده سبحانه وتعالى، فهو المالك لكل شيء، فلا بد أن نقدره. ذكر الأحاديث، وأنا أتعجب يعني من لطافة المؤلف في سوق الآثار، كلام يطول وأنا أريد أن أقف إلى الأذان حتى لا أزيد عليكم، يعني هذا الباب يحتاج حقيقة إلى درس مستقل، نحتاج ربما نقول إلى عصر ومغرب وعشاء لتفصيل ما في هذا الباب من المعاني العظيمة. يقول ابن مسعود رضي الله عنهما: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش لا يخفى عليه خافية. جاءنا الآن حديث، الآن هنا أيها الحبة، هذه الأرض من هنا إلى هنا 500 عام، السمك هذا 500 عام، ثم فوق 500 عام، والسمك 500 عام، وخذ إلى أن تصل إلى السماء السابعة، ومع ذلك جاء في الحديث كذلك أنه بعدها والسماء السابعة إلى الكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء وكان عرشه على الماء 500 عام، والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، الله في العلو سبحانه وتعالى. ولذلك عقيدتنا نحن أهل السنة أن الله فوق سماواته، مستوى على عرشه، عال على خلقه، بائن منهم، دل على هذه عقيدتنا نحن أهل السنة، ويجب أن نؤمن بهذه العقيدة ولا نجد في قلوبنا حرج من ذلك. وذكر هذه لأجل أن يبين أن مع هذه المسافات العظيمة الله فوق ذلك كل، فوق كل هذه المخلوقات مع عظمها سبحانه وتعالى. ها؟ نقول الله فوق سماواته، مستوى على عرشه، عال على خلقه، يعني فوق كل شيء، بائن منهم سبحانه وتعالى. ها؟ ليس محتاجا لأحد من الخلق، ليس محتاجا لأحد من الخلق، يعني بعض الناس يقول لك الله على العرش، إذن الله سبحانه وتعالى يحيط به العرش، بل الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. ذكر الآن رواه ابن بنحوه المسعودي عن عاصم بن أبي وائل عن عبد الله قال قال الحافظ الذهبي: له طرق. قال العباس بن عبد المطلب قال الله عز وجل: هل تدرون بين كل سماء بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: مسيرة 500 عام. ثم بين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام. ثم جاءت: وبين السماء السابعة والعرش بحر، بين أسفله وعلى كما بين السماء والأرض، يعني 500 عام، والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، مما يعطي أن الله فوق كل شيء. وأراد المؤلف أن يبطل عقيدة المعتزلة وكذلك عقائد الذين ينكرون الصفات لله عز وجل، ويبطل كذلك عقيدة الأشاعرة عندما يقولون الله إيش في كل مكان، بل الله سبحانه وتعالى في العلو، ويعطينا أننا نثبت صفة العلو لله عز وجل، وأن الله فوق كل شيء، وأنه لا يحيطون به علما، والله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من أن تحيط به أو من أن إيش أن تقدره العقول، بل الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم ما نتعلم، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بهذه. ووصية الأحبة لو يقرؤون بعد مع ذلك، لو يكملون قراءة كتاب التوحيد مرة أخرى مفصلا يكون يعني جيد، بدل ما يقرأ بهذه العجالة. وإن كنا نقول أتينا باللفتات العقدية حرصنا عليها، ونسأل الله أن لا يغير ما في قلوبنا من العلم النافع، وأن يرزقنا الثبات على دينه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.